بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي يجوز بيعها، وصفة البيع الصحيح، ويذكر الأشياء التي لا يجوز بيعها، وصفة البيوع الفاسدة والباطلة والتي لا يحل التعامل بها. كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها. كل عين مملوكة يخرج غير المملوك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، بل من شروط صحة البيع أن تكون العين مملوكة للبائع لبائعها أو مأذونا له في بيعها، كأن يكون وليا لصبي أو مجنون، أو يكون وكيلا لغيرهما في بيع هذه العين. فيؤخذ من هذا أن بعض ما يتعامل به الناس اليوم لا يصح. كثير منهم يقول مثلا: أريد أن تبيع علي سيارة بهذه الصفة مثلا، ثم يتبايعان بعد أن يعلم البائع قيمتها في المعرض أو في الوكالة قبل أن يشتريها، يقال له مثلا قيمتها 100، فيقول له: أبيع عليك السيارة نوع كذا موديل كذا ب110 أو 20 أو أكثر أو أقل مقسطة، كل شهر تدفع كذا، ويتفقان ويكتبان، والرجل ما عنده سيارة. فإذا اتفقا ووقعا وأبرما العقد، أو ربما استلم المقدم أو العربون أو نحو ذلك، ذهب البائع واشترى السيارة ثم سلمها للرجل، وهذا لا يصح، لأنهما تبايعا شيئا لا يملكه البائع. وإنما يجوز التواطؤ، يقول: لو كان عندك سيارة بهذا الشكل أنا أرغب أن أشتريها بالتقسيط بكذا وكذا مثلا، على أن تقسطها علي على قدر راتبي في الشهر، أدفع 1000 2000 أقل أكثر مثلا، ثم لا يبرم العقد، ثم يذهب من يريد البيع يشتري السيارة ويستلمها. فإذا استلمها وصارت في ملكه، جاء إلى صاحبه وقال: نعم هذه السيارة، هذا الذي تريد؟ قال: نعم. اتفق على القيمة، هذا لا بأس به، لأن الاتفاق حصل بعد أن صارت العين في ملك البائع، سواء اشتراها هذا أو ما اتفقا واشتراها غيره، أو باعها في السوق بعدما أيس من صاحبه الأول، لا بأس. أما أن يتفقا ويوقعا ويذكر الأقساط والمقدم والمؤخر وإلى آخره، والرجل ما عنده سيارة ولا عنده شيء من هذا، ثم يذهب إلى الوكالة أو المعرض أو الكراج أو غيره ويشتريها ثم يسلمها إياه، أو يقول: خذ هذه ورقة روح لأصحاب المعرض هذا يسلمونك، اختر النوع لون السيارة اللي تبي وكذا، تجد عندهم 10 15 تخير منها، وهو ما كانت له، لكنه اتفق مع صاحب المعرض، قال مثلا: إذا اختار سيارة فأنا أجي وأدفع لكم القيمة. هذا كله لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك. فلا بد من تصحيح البيع أن تكون العين مملوكة لصاحبها قبل إجراء البيع يباح نفعها، بخلاف ما لا يباح نفعه، فلا يجوز أن يباع أشياء محرمة لا يجوز نفعها، لا يباح نفعها. آلات لهو مثلا، آلات تعرض الصور الخليعة والأشياء الماجنة الخبيثة، هذه يحرم بيعها ولا يجوز بيعها، كبيع الخمر وغيره من المحرمات، لأنها لا نفع فيها. أما ما كان ينفع ويضر هذا يجوز بيعه إذا استعمل في النافع. يباح نفعها واقتناؤها، يخرج ما لا يجوز اقتناؤه، مثلا كالكلب، من اقتنى كلبا غير الكلب المأذون فيه نقص من أجله كل يوم قيراط، والقيراط كالجبل، متى يحصل المرء على قيراط من الأجر فيذهب في اقتنائه الكلب. واقتناؤه من غير ضرورة، هناك شيء يباح نفعه لكن لضرورة، هذا لا، ما كان لضرورة ما لغير ضرورة، يعني يباح نفعه في الاختيار. أما ما كان يباح نفعه لضرورة فهذا لا يجوز بيعه، لأنه عند الضرورة يستعمل ولا يباح بيعه. مثلا الميتة، الميتة لا يباح نفعها ولا تستعمل ولا يستفاد منها إلا عند الضرورة. رجل كاد أن يموت جوعا، إما أن يأكل الميتة أو يموت جوع، نقول في هذه الحال يباح بيع الميتة؟ نقول لا، الميتة محرم بيعها، لأن إباحتها الآن ليس في حال اختيار فيجوز بيعها، إباحتها لأجل ضرورة، فالضرورة لا تبيح البيع. لو أن شخص مثلا عنده شاة ميتة في الطريق في البر، ثم جاء شخص جائع يكاد أن يموت جوع وليس معهم طعام حلال سوى هذه الميتة، قال هذه الميتة لي، بكم تشتريها؟ قال أنا جائع، إما أن آكل أو أموت. قال طيب بكم تشتريها؟ هل يصح بيعها؟ لا. هذه قد يقول قائل هذه يباح نفعها، هذه الميتة نعم الآن في هذه الحال يباح نفعها، لكن هل هو إباحة مطلقة أو إباحة لأجل الضرورة؟ لأجل الضرورة، فما أباحته الضرورة لا يحل بيعه. نعم. كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى وأحل الله البيع. مثل رحمه الله بالأشياء التي يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها، قال كالمأكول، طعام حلال يجوز بيعه، والمشروب سواء كان أي نوع من أنواع الشراب المباح استعماله بخلاف الخمر، فالخمر مشروب لكنه حرام فلا يجوز بيعه، وقد لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة كلهم ملعونون في الخمر، واحد الشارب، وتسعة ما شربوا وما استعملوه، وربما أنهم ما ذاقوه ولا دخل أجوافهم لكنهم لعنوا بسببه، البايع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة إليه إلى آخره، عشرة ملعونون في الخمر والشارب واحد لأنها خبيثة. المشروب الحلال، مشروب عصير تفاح برتقال نوع أي نوع من أنواع العصير، شاهي قهوة مثلا، كل الأشياء المشروبة المباحة يجوز بيعها. والملبوس ما يلبس يجوز بيعه، والمركوب من دابة بعير أو بقى أو حمار أو فرس أو سيارة أو غير ذلك أو باخرة، كلها يجوز بيعها لأنها تركب ويستفاد منها في الركوب. والعقار، العقار الأراضي والبيوت والعمائر ونحوها إنها ينتفع بها، والعبيد الأرقى، وأصل الرق سببه الكفر، الرق الشرعي سببه الكفر. إذا تقابل الجيشان، الجيش الإسلامي والكفار، فانتصر المسلمون على الكفار بنصر الله جل وعلا، إذا أخلصوا النية لله نصرهم الله. ثم ما استولوا عليه من الرجال والنساء والصبيان يكون أرقى للمسلمين، على تفصيل في هذا في باب الجهاد كما تقدم في بعض أحواله. هؤلاء أرقى هم وذراريهم. ثم إن الإسلام رغب في العتق وجعل له طرق كثيرة، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة الوقاع في نهار رمضان، كفارات كثيرة تبدأ بالعتق، قتل النفس خطأ تبدأ بعتق الرقبة. هذا الرق الذي هو رق شرعي يباع ويشترى. الغنيمة مجموعة قسمها الإمام أو القائد بين الغانمين، فهذا صار نصيبه 4-5 إمة، تكون أرقى له متزوجات عند أزواجها وبنات أسر عالية، لكن سبب الكفر ذلهم الله. فهذه الإمة التي استولى صارت نصيب هذا الرجل، له أن يتسرى منها ما شاء تكون فراشا له، وله أن يبيع منها ما شاء. هذه ما أعجبته يريد أن يبيعها، يحرج عليها ويبيعها لأنها ملكه رقيقة، لو كانت بنت ملك الكفار. صفية رضي الله عنها أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب كانت بنت كبير اليهود وزعيمهم، فكانت في الغنيمة فصارت بيد رجل من المسلمين، فأتت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وسدد عنها القيمة لسيدها وجعلها زوجة له عليه الصلاة والسلام، فكانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فهذا هو الرق الشرعي الصحيح، بخلاف الرق الذي يكون نتيجة الاختلاس والانتهاب كما هو في العصور المتأخرة، يذهب بعض اللصوص والحرامية مثلا ويغيرون على هذه البلدة في الصباح ويختطفون من أولادهم من بنيهم وبناتهم، ثم يذهبون إلى بها إلى مكان آخر ويبيعونها أرقى كما هو الحال قبل 10 سنين. هكذا هذا رق مو شرعي ويحرم، ومن علم عن صفة اختلاسه واختطافه يحرم عليه أن يشتريه، ولو اشتراه يحرم عليه استرقاقه لأنه حر، كالعبيد الذي هم الأرقى الرق الشرعي، والإماء النساء مثله، العبيد يراد به الذكور والإماء الإناث، فله أن يبيعها، وإذا زوجها من رقيقه مثلا كان إنتاجهم كذلك أولادهم أرقى مثلهم، يباعون ويشترون حتى يعتقوا. والعبيد والإماء لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، الآية التي في سورة البقرة. نعم. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي خرسا، ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى من جابر رضي الله عنه، اشترى منه بعير، واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه حتى يوصله إلى المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى البعير من جابر وهما في الطريق. ومن أعرابي فرس، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي ومعه فرس يريد بيعه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه. ووكل عروة ابن الجعد في شراء شاة وباع مدبرا، المدبر هو المعتق عن دبر سيده. مثلا الرجل يكون يملك رقيق ملكه، فيقول هذا عتيق بعد موتي، بعد موتي يكون حر أعتقه، هذا يسمى مدبر، يعني عن دبر الشخص عن آخر حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رجل أعتق رقيقا له عن دبره وهو مدين وعليه دين، فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أعتاقه، بل باعه ليسدد دينه. وباع مدبرا وحلسا، رجل كأنه جاء يسأل فطلب منه، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وقال ما عندك شيء؟ قال ما عندي إلا حلس، يعني فراش صغير شرشف أو ردى أو نحو ذلك، مثل هذا يجلس عليها وينام عليها أو يتزر به ونحو ذلك. قال أتني به، فذهب وجاء بهذا الحلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وباعه، وسلم الرجل القيمة وقال له اشتر فأس وحبل أو اشتر فأس وأتني به، فاشترى الفأس وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه عود ودعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة وقال اذهب إلى الجبل احتطب وبع، لا أراك أسبوعا. فذهب الرجل واحتطب وباع واحتطب وباع، وكفى نفقته وسدد ما عليه واغتنى بكسب يده خير له من السؤال. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالكسب والسعي في الاستغناء عن السؤال. ولو أن الإنسان يبيع ثوبه، يكون عليه ثوب مثلا يسوى 10 فيبيعه ب10 ويشتري بدله ثوب بريالين أو 3 أو 4 يلبسه، والعشرة يشتري بها آلة يحتطب بها أو حبل يربط به الحملة ويحمل به على رأسه أو نحو ذلك خير له. وكان في الصدر قبل سنوات قليلة كان الرجل الذي لا يجد شيئا يشتري حبل بنصف ريال أو ربع ريال، ثم يذهب إلى مكان بيع البضائع أو الأعلاف أو الحطب أو غيرها ويحمل بحبله هذا ويستلم الأجرة ولا يسأل الناس، هذا يعطيه إجرته ريال وهذا نصف ريال وهذا أقل وهذا أكثر، ويستغني بذلك عن السؤال. وحلسا وقدحا، قدح إنا يشرب به، باعه له النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري به ما يستعين به على الكسب الحلال ولا يسأل الناس. وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها، أقر الصحابة على أن يبيعوا هذه الأشياء، ومن كانت عنده والذي ليس عنده يشتريها. اشترى الحلس مثلا بريال بدرهم بدرهمين وهكذا، فيشتري الشيء اليسير أو يبيع الشيء اليسير بشيء يستغني به عن السؤال. فالبيع والشراء بهذه الصفة عبادة لله جل وعلا، كما أن العمل بكسب عرق الجبين والتحصيل من وراء ذلك عبادة لله جل وعلا. وقد يفضل هذا على من يسأل الناس ويقتصر على المسجد يصلي ويقرأ القرآن ويصوم ونحو ذلك، بل اكتسابه هذا عبادة لله جل وعلا ولا يسأل الناس. وأقر أصحابه يعني يرآهم يبيعون ويشترون، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم إن هذا إقبال على الدنيا أو هذا اهتمام بالدنيا أو نحو ذلك، لأن هذا فيه مصلحة لاستعانة بذلك على طاعة الله. أيهما أفضل للمرء، يصوم ويجلس في المسجد للصلاة وقراءة القرآن ويتعرف لزيد وعمر يسأله، أم يشتغل في السوق ويترزق ويطلب الرزق من الله جل وعلا ويستغني به ولا يسأل الناس؟ خير له أن يطلب الرزق الحلال من الله جل وعلا ببيعه وشرائه أو حمله على ظهره أو حمله على رأسه ولا يسأل الناس. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون أنفسهم من اليهود في العمل ولا يسألون ولا يتعرضون للسؤال، يؤجر نفسه من يهودي يمتح له من البئر ماء أو يخدمه في عمل النخلة زراعة النخيل أو في عمل ما أو في زراعة أو نحو ذلك ولا يسأل، بخلاف العمل في خدمة اليهود والنصارى هذا لا يجوز للمسلم، لأن في هذا استذلال له واحتقار لنفسه، يخدم اليهودي أو يخدم النصراني لا يجوز، ويحرم على المسلم أن يشتغل بهذه الشغلة، لكن يعمل عمل لليهودي أو عمل للنصراني لا بأس بهذا، لأنهم كانوا رضي الله عنهم يحاملون يعني يحملون على ظهورهم وعلى رؤوسهم ويمتحون الدلاء من الآبار ويعملون في النخيل ليكسبوا، فإذا اكتسب منهم المرء شيئا تصدق ببعضه وأنفق على أهله بعضه رضي الله عنهم، كما قال الصحابي لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فنكسب ونتصدق، يحصل صاع من تمر أو صاعين من تمر يذهب لأهله ببعضه وبعضه يتصدق به على من هو أحوج منه أو من لا يستطيع العمل، لأن الذي يستطيع العمل نعمة من الله، لو لم يكن يملك شيء ما دام يستطيع العمل فهو يعمل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، حتى لو لم يكن غني ما دام قوي ومكتسب يصلح للاكتساب يصلح يعمل لا تحل له الزكاة. ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به. أشياء مثلا لا يحل أكلها لكنه ينتفع بها، وقد تكون أشياء مهينة حقيرة لكن ينتفع بها يجوز بيعها ما دام فيها نفع يعود على المرء يجوز بيعها. قال ويجوز بيع دود القز، الدود دود يخرج من الأرض على شكل سلو أو حشرات أو نمل أو نحو ذلك، لكنها تتولد منها القز الحرير، تأكل من الشجر أو تأكل من الأغصان أو من الأوراق أو كذا، ثم تفرز مادة حريرية استفاد منها في الحرير، هي أجود أنواع الحرير وهي أحسن بكثير من الحرير الصناعي، هذا الدود الذي يفرز هذا الإفراز يجوز بيعه، يقول مثلا تعال عندي أنا بهذه الشجرة وهذه الخلية كذا هذا العدد ننظرها مثلا 100 200 أبيعها عليك بكذا، وهذه 100 و200 تتوالد فيما بعد، فيبيعها وإن كانت دود وإن كانت مثابة حشرات ما يستفاد منها يعني في حد ذاتها لكن فيما تفرزه. قال ويجوز بيع دود القز وبزره، سماه بزره يعني بيضه فراخه ما صار يفرز إلى الآن، هو على شكل حبات صغيرة شبه بالبيض شبه بالحب الذي يكون مثلا داخل الأشياء التي تؤكل مثل العبس الذي في التمر، هذا يسمى بذره مثلا، الحبوب التي تبذر مثلا وتنبت الشجر منها هذا بذر، لكن هذه ليست بذر ليست حبوب وإنما لكونها تخرج من الأرض، لأن هذا دود القز إذا حفر شيء من الأرض الخفيف خرج بكميات كبيرة، خرج شيء منها يتحرك وشيء على شكل حبات صغيرة وفي روح ينمو شيئا فشيئا حتى يبدأ يفرز الحرير، فهذا يجوز بيعه وإن كان مستهان به ومحتقر، لكن لما يترتب عليه من الفائدة فيما بعد. وبيع النحل في كوارته ومنفردا عنها. وبيع النحل، النحل الذي يولد العسل، مناحل مثلا معروفة، يقولنا تعال عندي في هذه الجهة مجموعة مناحل أبيع عليك برج برجين ثلاثة خمسة عشرة مثلا، يقوم في حاجة إلى يقول أبيع البرج هذا فقط لأجل أنه يتوالد، أنا أريد بس أوجد له أصل، فيأخذ مثلا 20-30 نحلة مثلا ويوديها إلى بستانه، فإذا بها بعد أشهر أصبحت شيء كثير، هذا يجوز بيعه. يجوز بيعه سواء كان في الشمعة ومناحله التي ينتج فيها النحل أو في الشجر، يقول أنا أبيع عليك هذه، ما في هذه الشجرة 20-30 مثلا تأخذها، ما في هذا البيت مثلا نمسكها ونضعها لك في قبص وتأخذها، هذه وإن كانت حشرات أو بمثابة الذباب مثلا، لكن نظرا للفائدة التي فيها يؤمل فيها يجوز بيعها. إذا رؤي وعلم قدره. إذا رؤي وعلم قدره، أما إذا كان لا يعلم هل في 10 أو 20 أو 500 هذا ما يجوز بيعه لأن في جهالة، وإنما لابد أن يكون يعلم قدره. وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزاز والبلبل والببغة لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبهت الأنعام. وبيع الطير الذي يقصد صوته، الطير فيه نوع من الطيور طيور للزينة تجمل ولها أصوات حسنة أو تنبه عند الدخول أو تنبه عند الخروج، طيور مربات على هذا الشيء، هذه يجوز بيعها حتى وضعت في الأقفاص لأنها تعتبر هذه الأقفاص أماكن لها وليس سجن ولا تعذيب، لأنه تعود ونشأ على هذا. والببغة اللي يردد الأصوات مثلا إذا سمع صوت أعاده، وهكذا الحيوانات والطيور التي يستفاد منها. ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين. ويجوز بيع الهر، القط مثلا، يكون واحد يربي هذه الأنواع، وهذه الأنواع عودت على أنها مثلا تأكل الحشرات وتطرد الفار وكذا وكذا، يجي الرجل يقول أنا أريد أن أشتري منك قط هر، يقول ما يخالف بكم، يتفقان على بيعه، ما يقال إن الهر مثلا حرام أكله حرام ذبحه ما يستفاد منه ما يجوز بيعه، لا، حتى لو كان لا يؤكل، وإنما لمصلحة يستعمل لمصلحة، لأن البيت الذي يكون فيه قط ما تنشأ فيها الفار والجرذان ونحوها، وكذلك يكون يحارب الصراصير ونحوها فينهيها من البيت، يعني يكون منظف للبيت من هذه الحشرات، فيجوز بيعه لأجل الفائدة التي تعود من اقتنائه. وسباع البهائم مثلا، نوع من أنواع السباع مثلا غير ما كان كلب أو ما نشأ مثل الكلب والذئب ونحو هذه لا يجوز، لكن الأشياء الثانية التي تستعمل أو يستفاد منها ولم يرد نهي عن استعمالها يجوز أن يقتنيها المرء، مثلا يشتري أسد صغير، يشتري نمر صغير مثلا يجعله في بستانه في داره في كذا، لا حرج عليه لأنه ليس من مادة الكلب فلا بأس بهذا. والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوها، الطيور التي تصيد يصاد بها تباع وتشترى لا حرج في هذا، وإن كانت لا تؤكل لأنها يحرم أكلها لأنها من السباع ووحوش الطير ما تؤكل، لكنه ينتفع بها فيجوز بيعها وشراؤها. استثنى من هذه الكلب، لأن الكلب نهي عن اقتنائه فلا يجوز شراؤه ولا بيعه. قال في إحدى الروايتين، انتبه، إحدى الروايتين تعود إلى المتقدم الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد، هذه في إحدى. قل لما؟ قال لأنها محرمة الأكل ولا يجوز أكلها، فلما تباع؟ نقول تباع لأجل استفاد منها في صيد ونحوه أو حراسة، في إحدى الروايتين، وهي اختيار الخرقي. فالخرقي رحمه الله صاحب المتن اللي عليه شرح المغني، المغني شرح لمتن الخرقي، فالخرقي رحمه الله يقول يجوز بيع هذه الأشياء للفائدة منها، والرواية الأخرى تقول لا يجوز. نعم، والأخرى وهي اختيار الخرقي، والأخرى لا يجوز. وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يجوز بيعها لنجاستها فأشبهت الكلب، والأول أصح لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في حبسه فجاز بيعه كالحمار، وبهذا يبطل ما ذكره. يقول في الرواية الأولى التي أخذ بها الخرقي رحمه الله قال يجوز بيع هذه الأشياء للاستفادة منها، الرواية الثانية أخذ بها أبو بكر من أئمة الحنابلة وابن أبي موسى قال لا يجوز بيعها. لما؟ قال لأنها نجسة، هذه محرمة الأكل فهي نجسة ولا يجوز بيع النجس. قال والأولى أصح في جواز البيع لأنه حيوان أبيح نفعه صيده أو حراسته، أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد، يعني اقتناء الأسد والنمر والطيور ما في وعيد، إنما الوعيد ورد في اقتناء الكلب، فما ورد الوعيد في اقتنائه نجتنبه، ما لم يرد فيه الوعيد في اقتنائه نقتنيه، مثلا كالأسد والنمر وكذا أخذه الإنسان وجعله في حديقته أو نحو ذلك لرؤيته والتعرف على خواصه ونحو ذلك، بشرط أن لا يكون مؤذيا لأحد، فلا يجوز لصاحبه أن يطلقه ليؤذي الآخرين. فجاز بيعه كالحمار لأن الحمار معروف أنه يجوز بيعه من الصدر الأول وهو يباع ويشترى، والحمار حرام لا يؤكل ولا يشرب لبنه فهو حرام، لكنه يركب، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار واردف عليه الصلاة والسلام، فيجوز، بل الحمار جائز بيعه لا إشكال فيه. غيره قالوا مثله، مثل الحمار، بما أن الحمار لا يحل أكله وجاز بيعه كذلك الأشياء الثانية لا يحل أكلها ويجوز بيعها، ولم يرد نهي في اقتنائها. ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير إلى حال ينفع فأشبه طفل العبيد. قال ويجوز بيع الجحش الصغير، الجحش هو ابن الحمار صغير، قد يقول قائل هذا ما يجوز بيعه لأنه لا يستفاد منه، لا يركب الآن ولا يؤكل، لما أجزتم بيعه؟ هذا نجس. نقول نعم، أجزنا بيعه باعتبار المآل، لأن الحمر بعضها مشهور مثلا وينفع ويركب عليه ويحمل الأثقال ويسير بسرعة، وبعضها أصيل وبعضها هجين وبعضها ردي مثلا، فهذا عنده مشهور بتغذية الحمير مثلا، الرجل جاء يشتري منه حمار صغير يقول هذا معروف أنه إذا كبر ينتفع به فيجوز بيعه، وإن كان في الحال ما ينتفع به لكن في المآل إذا كبر ينتفع به. ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير والصقر ونحوها مثلا، الأشياء التي تستعمل للصيد وإن كانت ما تصيد الآن ولا علمت لكنها باعتبار المآل أنها قابلة للتعلم بعد الكبار. وفرخ البازي، الفرخ الصغير ابن يوم أو يومين مثلا، يباع ويشترى وهو لا يؤكل ولا يصيد ولا ينتفع به في الوقت الحاضر لكن في المستقبل. وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه لأن مآله إلى النفع. وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا، قال أنتم قلتم مثلا يجوز بيع ما يستفاد منه للصيد كالصقر ونحوه مثلا، والصغير قلنا يجوز بيعه لأنه انتفع به في المستقبل، بيضة الصقر مثلا وبيضة الطير الذي من عادته الصيد نجسة لأنه نجس، فهل يجوز بيع هذه البيضة وشراؤها؟ قالوا نعم. لما؟ لأنها تصير فرخا في المستقبل والفرخ يكبر ويستفاد منه. قد يكون المرء مثلا إذا أراد صقر من الصقور يقال له بعشرة آلاف عشرين ألف أكثر أقل مثلا ما يستطيع، فذهب يبحث عن بيضة صقر بعد ما تفرخ يقوم على هذا الفرخ فيكبر ويستفيد منه، والبيضة قد يشتريها بريال أو أقل أو أكثر، بخلاف الصقر الكبير يكون بمبلغ من المال لا يطيقه. وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال، كما قال في الأول لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع به، يقول كذلك البيضة، بيضة الطير التي ليس بحلال لا يجوز بيعها، نقول يجوز باعتبار المستقبل. نعم. قال أحمد أكره بيع القرد. قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب، فأما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لأنه منتفع به. قال الإمام أحمد رحمه الله أكره بيع القرد، لو أن شخصا بدأ يصيد من القردة ثم يدخل بها للسوق ويبيعها، قال أكره ذلك. قال ابن عقيل من أئمة الحنابلة رحمهم الله قال يجوز بيعها القرد بالتفصيل، إن كان قصده أن يلعب به أو لأجل أن يلعب به الأولاد أو يدور به في الأسواق يكسب من ورائه شيئا هذا لا يجوز، لأنه هذا لا فائدة فيه، هذا لعب ولهو بشيء محرم. أما إذا كان لفائدة كان يكون عرف القرد أنه يحرس، أنا أشتري هذا القرد لأجل أن أوكله على هذه البضاعة يحرسها، إذا ذهبت للصلاة أو لحاجة من الحاجات بدل ما أجلس عند بضاعتي يكون هذا القرد تعلم وتعود الحراسة، هذا إذا اشتري من أجل الحراسة والحفظ فلا بأس بذلك، لأن هذا نفع صحيح ولم يرد نهي عن اقتناء القرد. وقال الإمام أحمد رحمه الله أكره بيع لبن الآدميات، فيحتمل التحريم لأنه مائع خارج من آدمية أشبه العرق، ويحتمل كراهية التنزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاة. وقال أحمد رحمه الله أكره بيع لبن الآدميات. أحمد رحمه الله سئل عن بيع لبن المرأة، المرأة عندها لبن زائد وهي في حاجة فتحلب من لبنها وتبيع، قال أحمد رحمه الله أكره ذلك. يقول المعقب لكلامه: يحتمل أن هذه الكراهة كراهة تحريم، يقول يحرم بيع هذا اللبن، أولا لأنه خارج من آدمي، وناتج الآدمي ما يباع. يقول يشبه العرق، إذا شبهناه بالطاهرات أشبه العرق، ما ذهب شبهه بالنجاسات كالبول ونحوه، شبهه بالعرق، فقال وبيع العرق وما ينتج من الآدمي هذا ما يجوز. ويحتمل الكراهة، لأن الكراهة كراهتان عند السلف، كراهة تحريم يعني محرم، كما جاء في قوله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهو محرم، كل السوابق التي قبل هذه الآية كل أشياء محرمة، فهذا يسمى كراهة تحريم. نوع ثاني يسمى كراهة تنزيه، يعني يكره وهو حلال لكن المرء يتنزع عنه، مثلا يكره أكل الكراث والبصل وكذا لمن عند قرب وقت الصلاة، هل هذه الكراهة كراهة تحريم يعني هذه الأشياء محرمة؟ لا، ما هي محرمة، وإنما كراهة تنزيه، لأنها تمنع المرء من الذهاب إلى المسجد إذا أكل هذه الأشياء. ويحتمل كراهة تنزيه لأنه طاهر، لأن لبن الآدمية طاهر وينتفع به، قد يشتريه شخص مثلا عنده طفل صغير ما وجد له لبنا يغذيه به، فاشترى له هذا اللبن من هذه المرأة، لأنه لبن، لأنه طاهر منتفع به، أشبه لبن الشاة، قال مثل اللبن اللي يخرج من الشاة يجوز بيعه وشراؤه. فذكر هناك الأشياء التي يجوز بيعها والأشياء التي يحرم بيعها، سيأتي بيانها، وبين الأشياء التي يكره بيعها كلبن الآدمية وما اختلف فيه كبيع القرد والأشياء التي رأى بعض العلماء كراهة بيعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.